السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أو الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في قلبي وقلوبكم السكينة، وأن يغشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، ويستعملنا وإياكم استعمالا مرضيا مرضيا، وأن يقبل منا ويقبل بنا، ويهدينا ويهدي بنا. تكلمنا في اللقاءات السابقة في أمور، هذه الأمور بتساعد الإنسان في رحلته إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أحيانا بتقابل العبد، بتقابل الإنسان، إما واقف في ذاته أو في غيره، ويبدأ يستشكل ليه فلان رغم أنه عارف كل حاجة مثلا ما بيصليش، ليه فلانة رغم أن فيها معاني كتير من الخير وكده ولسه لغاية دلوقتي برضه مش محجبة، وليه فلان ما شاء الله بيقبل في الإنفاق وبيبذل في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي غيره لا يبذل. ليه اللي يخلي واحد يبقى حريص على قيام الليل، واحد ممكن يدي درس في قيام الليل وعنده معلومات ضخمة في قيام الليل ومع ذلك ما يقيمش الليل؟ المشكلة بتكون فين؟ المشكلة هي بتكون عدة مفاهيم معينة، لو المفاهيم دي موجودة بصورة غلط أو موجودة بصورة غير كاملة، ده اللي بيكون سبب إن السلوك بيطلع كده. وقلت لكم امبارح إن علماء السلوك وعلماء النفس والتربية بيقولوا إن التصرف ده نابع من التصور، فالتصرفات نابعة من التصورات. ولذلك كان أول أمر نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش أمر يتعلق بإيه؟ بسلوك، يعني قم فصلي، قم فادعو، قم فأنذر، زكي، أنفق، لا، اقرأ، الوعي. فلو أنت فهمت صح حتى لو تلبست ببعض الخطايا تبقى عارف المشكلة فين بالظبط. مش احيانا بتكون جايب موبايل جديد تنزل عليه حاجة بس انت مش عارف تقرأ الملف ده، يعني انت نزلت حاجة بي دي اف او وورد وكده بس عارف تقرأه، تيجي توريه الواحد تقول له انا الملف ده مش عارف اقرأه، يقول لك ايه؟ طب انت نزلت الايه؟ التطبيق بتاعه؟ فتقول له لا، يقول لك ما هو مش هيشتغل الا ايه؟ لو التطبيق اشتغل، صح؟ لو التطبيق عندك. فانا لو انا ما عنديش التطبيق اللي يحل الفكرة دي ويخلينا استطيع ان انا اطلع على الملف ده، مهما كان الملف عندك احيانا بتكون المعلومة عندك بس انت فاقد التطبيق ده. التطبيق ده لازم تكون فاهمه كويس قوي قوي قوي قوي. احنا ما زال التلات اسئلة اللي هنتسئل فيهم من الامتحان متسرب من اكتر من 14 قرن، الاسئلة دي ما زال الكتير مننا مش جاهز لاجابتها او مش متخيل هيتسئل ايه. من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ طيب السؤال الهون، انتوا حاسين ان في فرق بين السؤالين ولا لا اللي انا هقولهم دلوقتي؟ ما الدين الحق؟ ما دينك؟ في فرق؟ لو انا مسلم مفيش فرق، ماشي. في حاجة كمان نجاوب اكتر من كده؟ هو ما بيسألكش عن الدين الحق ايه، هو بيسألك عن ايه؟ دينك انت وتدينك انت، انت عشت على الدين ده ولا لا؟ من ربك؟ وإلا لو في واحد بعيد عن ربنا ومش مسلم وعارف ان دي معلومة عند المسلمين، مش سهل يقولك خلاص انا لما هتزنق دينا ده صح، ده طلع صح الاسلام، صح؟ بتقول لي ما ان شاء الله يا شيخ ربنا بيثبت. اي بيثبت مين بقى؟ بيثبت الايه؟ الذين ايه؟ فكلما زاد ايمانك كلما كان لك نصيب من التثبيت. طب الإيمان يزيد إزاي؟ هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا إيه؟ 4-5 أيام. فاكرين مثل اللي قلت لكم امبارح بتاع المرايات؟ أنا راكب العربية بتاعتي، المرايات مهمة؟ المراية اليمين والشمال مهمة، بس هي أهم ولا السكة أهم؟ أيوه، هي أصلا السيارة جاية عشان إيه؟ الطريق. لكن بعد ما نكش بقى تقول والله المرايات واجود مرايات، وفي بقى المرايه الالماني، وفي بقى التركي، وفي مش عارف الياباني، واحسن حاجه وبتاع، والياباني وفضل المرايه وفضل الانعكاس وفضل بتاع، حياتك كلها تبقى فين؟ وتنسى السكه. السكه ان حضرتك وحضرتك وانا لازم نكون مدركين كويس قوي ان احنا قدامنا في لجنه، في امتحان. الامتحان ده مشكلة كتير من الناس اللي ما بيصلوش، او مقصرين في الصلاة، او اللي مش محجبة، او اللي ما بتصليش، او هي فاكرة وعندها هي في ذهنها ان في امتحان، بس لسه احنا قدامنا كتير. انا عندي لسه 20 سنة، انا عندي لسه 30 سنة، انا ان شاء الله انا غالبا انا حاسة كده، انا شفت رؤية وانا صغننة اللي انا هموت وانا عندي كام؟ 61 سنة و8 شهور، فانا ان شاء الله و59 هتحجب. ربنا سبحانه وتعالى ظل يقرب لنا الدار الآخرة، ولنا خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم لغاية ما سمعتوا النهاردة في التراويح، ولتنظر نفس ما قدمت بكرة. قرب أكتر من كده، قرب أكتر من كده، سماها الساعة. فظل يقربها الله يقربها الله حتى إيه؟ إنك تعلم الإيه؟ إن خلاص. والقيامة هتقوم امتى؟ حد عارف القيامة هتقوم امتى؟ يعني ممكن تقوم النهارده؟ ايه القيامة مش هتقوم، انت بتقولي ما اعرفش، هي ممكن تقوم النهارده؟ ايوه قلت لا. ليه؟ لان في احداث لازم تحصل قبلها، صح؟ بس خلي بالك، من مات قامت قيامته. يعني في بعض الناس بيبقى فاكر ايه؟ ان هو عم يموت وهي عم تموت، ايه اللي هيحصل بقى؟ هداني انا بقى في القبر لغايه كام؟ لغايه ما كله يجي. وبعد كده هنبدا نخش في متاهات. لا لا، النبي دفن واحد وهو على القبر بيقول لهم ايه؟ سلوا لاخيكم الثبات والتثبيت فانه الان يسال. يعني حضرتك لو متي دلوقتي وهندفنك في صلاه الظهر هتسالي قبل العصر. واحنا كذلك برضه. فالمفهوم ده عما بيكون موجود وانت مدرك تماما ان في يوم اخر، بتشتغل بطريقة مختلفة، بتشتغل وبتدور على المجالس اللي فيها مجالس الاخرة خير وابقى. وده هنقول بقى فيها ازاي الحاجات دي بتيجي النهاردة ان شاء الله. اتكلمنا في الانسان المهتدي الجديد ده محتاج يجدد معاني وعيه. اتكلمنا في تجديد الهدف، الهم الاخروي، لازم يتوب. انت عارف الهم بتاعك النهاردة، الراجل الطيب ده مهندس، خلاص كفاية كده، دكاترة كده خدوا أول، خلاص خدتوا 6 أيام كفاية، بس جايين برضو إن شاء الله. فده واخد 6 أيام مهندس، هو خلاص إحنا مودينه الإسكندرية أو مودينه القاهرة في مؤتمر أو في مهمة تبع المؤسسة بتاعتنا تبع الشركة لمدة 6 أيام، طالع بره. فهو راجع على الإسكندرية، رايح فين؟ ايه المقصد؟ هيحضر مجموعة من المؤتمرات وهيعمل بعض العقود وهيشوف بعض الأجهزة ويحكم لنا ويجي. خلاص كده؟ المواعيد مترتبة، هو يوميا بيروح من الساعة كذا للساعة كذا، هنقول مثلا من الساعة 8 الصبح للساعة 2-3 الظهر، بيخلص المشاوير دي ويعمل الكامبا. وهو ماشي كده خلاص من عند فندق المحروسة كده، ولقى الهواء قاعد عمال يهفف والطرطشة ورذاذ المية قاعد يدعبه كده. فقال والله الدنيا جميله، كانت الساعه 8 الا ربع، وهو خلاص بقى يا دوب ايه مكانه في المنتزة يلحق. فقال طب انا اقعد هنا شويه وبتاع، ولا يقعد. فلما شاف لقى واحد بتاع لب وترمس معدي، قال له بقول لك ايه ما تجيبه، بدا يقعد بقى وبتاع. وبعدين بيقول ايه بقى، قاعد كل شويه يطلع الموبايل ويصور، شوف يا غاده والله ده الدنيا جميله قوي ومش عارف ايه، والله سبحان الله كان نفسي تكوني معايا. وفين لما سمع كده اذان الظهر بيأذن، راح اليوم الاول، اليوم هو الثاني وبتاع. واحد بيقول له انت فين من زمايله، قال انا في اسكندريه. قال له خلي بالك بقى، اوعى تفوتك كبده الفلاح. قال له هي فين؟ قال له كذا كذا كذا كذا. ويا سلام بقى لو على الشروق، خلاص تحس كده ان ايه يعني تطر على قلبك بالزيت ده، خلاص تخش الاجتماع تبراية. وفعلا نزل الساعة بقى المرة دي 7:30 عشان ما يتأخرش زي امبارح، وراح لقى كبد الفلاح والدنيا سحبت منه ودن ودن. يوم في الثاني في الثالث في الرابع رجع، فهو راجع معاه هدايا من خالد بن الوليد ومعاه صور وثقها ومش عارف ايه، وراح القلعة وراح عزة والدنيا وظبط الدنيا كلها. الراجل ده يا جماعة اتبسط ولا ما اتبسطش؟ اتبسط. الراجل ده دلوقتي عم الشركة تيجي تقول له عملت، يقول لهم اسكتوا بقى، اوعى والله يا جماعة احنا هنا نايم، احنا ميتين، الناس هناك عايشة. بس يبقى اكيد بقى ايه، اكيد الفروع اللي هناك الدنيا مكسرة الدنيا، يقول له ايه احكي لنا وبتاع. يقول له بص، انك تاكل لب قدام المحروسة والله العظيم بالشركة دي كلها والمؤسسة دي، الناس تبص له تقول له ايه، هو ماله سلامته، ايه اللي حصل له؟ ويقعد بقى يحكي ويعدد الحاجات دي. الشركة تقول له ايه، انا كنت بعتك للمحروسة يا محروس؟ لا انا ما كنتش بعتك لدي، انا كنت بعتك لمقصد، وكان عادي انك ممكن تقعد الساعة 2 بعد الظهر تروح تقعد، وتروح هتقعد عند القلعة وتروح تاكل اللي نفسك فيه، وتروح كبدة الفلاح كان بمزاجك ممكن تعمل كده. بس عشان هو نسي المقصد ايه اللي حصل؟ خلى احتياجاته هي اللي تسبق. خلاص الشباب اللي بيحضروا دكتوراه ويسافروا بره والكلام ده، عم يجي يسافر بره، هو مسافر عشان ايه؟ ياخد ماجستير وبعد كده دكتوراه وبتاع. وتلاقيهم مره ايه، انا مره سمعت قصه واحد مهندس كبير قوي يعني، وكان سافر اظن المانيا على ما اذكر يعني، وهو بيقول انا لما سافرت اتعرض، بيقول له انت كنت حياتك ماشي ازاي واكل عيشك وكده؟ قال له انا اتزنقت طبعا في الايه، في اكل العيش وكده، فاشتغلت سواق للطلبه في الجامعه في الباص بتاع الجامعة، فكنت أنا باخد دورية كده، وهو واحد من عيلة القوم هنا في مصر. بس لما راح خلاص محتاج ياكل ايه، ياخد أكل عيش بتاعه كده ويجيب المصاريف بتاعته. واحد بقى الراجل ده كده راح واشتغل في مطعم، اشتغل في المطعم ده 2-3 ساعات عشان يجيب بقى 10 دولار 20 دولار يسلي كله الأمور شوية. الراجل لما شافه ان هو أمين وما شاء الله عليه وكده، قال له أنا عاوز أعينك تبقى مديري ليه السلسلة دي كلها. قال له كام بقى؟ قال له بس ده في شرط، انت هتقعد كام؟ 12 ساعة وهتاخد في اليوم 1000 دولار. شفت الحاج سليمان قال له هو يعني حس دي، ما انت عارف بقى 1000 اضرب في ايه؟ اضرب في اللي في مخك. كل واحد يضرب في السعر اللي هو ايه؟ في ذهنه. فده هياخد 1000 دولار. الشاب ده مفترض يقول ايه؟ خلي بالك ده الماجستير بتاعه قدامه 1.5 سنة ده انه يذاكر. 1.5 سنة يشتغل اليوم ب10 ولا يشتغل اليوم ب1000؟ لو هو مش طالع للماجستير هيقول لك ايه؟ حبيبي هو انا عاوز الماجستير ليه؟ مش عشان الفلوس، الفلوس جت. يبقى 1000 اضرب 365 واضرب وابعت الزين، ابعت بقى لمصر والدنيا وخلي الناس ايه؟ تشعشع. ده لو هو ايه؟ ناسي الايه؟ المقصد راح. لكن لو هو المقصد راح جاهز، عارف ال 12 ساعه دول هياخدوه من المذاكره وهياخدوه من كل حاجه، هيعتذر. كل زمايله له يا هبل هتضيع 999 دولار في اليوم، طب اجي انا اشتغل يومين وارجع. الناس كلها شايفاه ان ده ايه، اهبل مجنون. بس هو شايف ايه، الرؤية واضحة جدا ليه، صح؟ هو ده اللي احنا عاوزينه، انك تخرج من رمضان عارف المقصد ايه. عشان في ناس كتير هتلاقي في عروض كتير بتسحبك. ايه اللي يخلي واحد زي صهيب الرومي يبقى طالع من مكة، يجي الكفار يوقفوه، انت رايح فين؟ يقول لهم انا رايح لمحمد. لا ده انت جيت هنا سعلوق لا مال لك، انت كنت جاي فقير وبتاع واشتغلت هنا. هو كان شغال فين؟ حد عارف كان شغال فين؟ هات الشنطة يا حبيب قلبي، الشنطة دي بكام؟ يتعدي كده مثلا أكتر من 10 جنيه؟ قول عادي. يلا يا جماعة، هو بيقول 150 بس بالجنيه. مين يقول؟ كان شغالي صهيب، شفت أول ما شافوا الشنطة رفعوا ايديهم، قال لك ارفع قول أي، هقول دكتور، المهم قول يمكن تيجي. ها يا شعب، كان شغال ايه؟ على مونتال؟ ها كان شغال ايه؟ قول انت اسمك ايه الاول؟ عندك كم سنة؟ 12. انت حاسس، انا حاسسك انك بتجمع، انت عندك كم سنة؟ قول يا محمد. في العطور. اخي يبقى عطور معروفة. لا مش في العطور يا محمد. عاوز حد سنه تحت العشرين. تحت العشرين؟ بتكذب يوم 28؟ طيب عاوزين حد فوق الخمسين. انت فوق الخمسين؟ سبحان الله. قول يا عبد الله. تاجر؟ لا. قول ايه؟ في الحديد؟ انت بتقول ايه؟ مهندس؟ انا مهندس. قول يا عمر. فين عمر؟ مش كنت رافع ايدك؟ نزلت ايدك؟ قول راعي غنم. قول بيلعب ايه؟ انت مش سامع. بيرعى الابل طالما الغنم ما جاتش. قول يا مختار. نعم ايوه كان ايه بيصنع السلاح. خلاص انت دي شنطتك. خلاص لغايه الدرس ما اعرفش هتلحقها ولا لا. كان هو صهيب ده كان بيصنع الدروع وكان شغال فين؟ فهو قالوا له لا انت جئت لنا صعلوق لا مال لك، انت هتعملهم علينا؟ لا ما ينفعش انت ايه. وشوف قانون الغابه، يعني هو الراجل اشتغل فين؟ في بعض البلاد، في بعض الدول تبقى كده تتعامل معاك انك ايه، خلاص انت مقيم وجيت تشتغل، جيت تطلع يقول لك لا حجي خلاص، ويبدا يسحب منك وياخد والكلام ده كله. هو ده اللي اشتغل، يقول لك لا احنا اللي سمحنا لك ان تتنفس بالهوا ده. فسبحان الله ده اللي حصل. ويعني سبحان الله كل واحد بيحن لاصله. فهو صهيب قال لهم خلاص يا جماعه انا عندي استعداد اسيب لكم المال كله بس تسيبوني والا هاقاتلكم. فعمل الصفقه دي. انتوا عارفوا هو ساب ايه ولا مش عارف؟ ركزوا في اللفظ اللي انا اقوله ده. هو ترك تحويشه عمره، ترك تحويشه العمر. ولذلك اول ما راح للنبي قال له ايه؟ ربح البيع ابا يحيى بدون ما حد يسمعنا. هو ربح ولا خسر؟ هو النبي بيقول له ايه؟ انت كسبت، بس احنا بعينينا شايفين ان هو خسر ولا كسب؟ هو كمقصد كسب، على حسب ايه الغالي عليك. عشان عم نتكلم في المهتدي الجديد او يعني تجديد الايمان. طب انت عارف كويس قوي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ما فيش حد هيعدي يوم القيامة الا من اتى الله بقلب سليم. لازم قلبك ده يكون سليم لله. وهنتكلم ان شاء الله في التفصيلة دي، اما في اللقاء ده اما اللي جاي ان شاء الله. احنا عندنا ثلاث مواضيع عايز اتكلم فيها: الصلاة وفلسفة البر، خلاص، وايه واللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، الصحبة واللي وضبط الهم الداخلي. فهو القلب السليم ده، لو القلب ده مش المقصد واضح له تماما عمره ما هيضحي. عاوز تعرف بيقول التعظيم يا جماعة ايه اللي جوه التعظيم؟ انا بقول انا بدعي ان انا معظم الصلاة، بدعي ان انا معظم القرآن، ادعي زي ما انت عاوز. في ايه؟ في حاجة اسمها ايه؟ مؤشرات للدعاء ده. عاوزين نقيس الادعاء اللي جواك. انت بتدعي كده، تعالى بقى نقيس من جوه. لما نيجي نقيس هنلاقي ايه؟ يقول لك ان من مؤشرات التعظيم الاهتمام، وقتك، مالك، جهدك. الثلاثه دول سهلين؟ سهلين ولا مش سهلين؟ الوقت والمال والجهد، البذل والكلام ده سهلين صح؟ نشوفهم فين نعرف انت معظم ايه. يعني وانت نازل دلوقتي جاي المسجد، لو انت ما مش معتكف، بصيت في المرايه؟ تتخيلوا ان في اخت ممكن تنزل من بيتها ما تبصش في المرايه؟ مستحيل صح؟ الاصل في ايه؟ ان الناس بتبص في المرايه. طب بنطول في المرايه ولا بننزل كده خلاص؟ الاصل الناس بدناها تبص في المرايه وتبص في مرايه العربيه وبتاع. طب ولو كان اللقاء شويه مهم، هيدي درس، هيطلع مؤتمر، هيدخل فيه في لجنه امتحان بتاع، عنده رؤيه، مش عارف ايه الكلام ده كله، هيكون ايه؟ مهتم صح؟ بيبص في المرايه كويس. ليه؟ احسن نظره. احسن مظهر ماشي. ليه بقى كمان؟ لان هو حريص جدا جدا جدا جدا جدا جدا على نظر الخلق اليه. الناس محل نظرهم ايه؟ الوش ده. على فكرة 99.9 من البنات اللي مش لابسة الحجاب مشكلتها المركزية جوه. يعني لو عملنا بقى تحاليل واستني ونامي هنا عشان هنعمل اشعة وهات فصيلة الدم وبتاع ونحلل، هتلاقي ان دي المشكلة الموجودة. ايه هي؟ هي مركزة انها تتزين للخلق اعلى من ان تتزين لرب الخلق. هي عاوزة تبقى جميلة في عيون الخالق ولا الخلق؟ هي دي التك. هي ما زال عيون الخلق غالية عليها أغلى من نظر الحق سبحانه. هي دي التك اللي عاملة المشكلة. خد المفهوم ده بقى وسمع في حاجات تانية كتير. هو مش عاوز يصلي ليه؟ هيقولوا عليه. وده اللي هنشوفه دلوقتي مع شخصية واحد فريد جدا، عمل حاجات كبيرة جدا بس أصحابه جابوه الأرض. فانت النهاردة لو المحجبة دي بتعلن، طبعا مش معنى كده ان كل محجبة هي امينة الامراء وهي يعني ايه خديجة اللي الوقت المعاصر، لا، ممكن تبقى منتقبة وهي اللي بتسرق الايه المصلين خلاص، وممكن تبقى متبرجة وهي ايه امينة. بس احنا بنتكلم فين؟ لنا الظاهر، اما البواطن والاسرار يتولاها ايه خالقها. الظاهر اللي قدامنا ان المحجبة دي مشغولة ان تتجمل بين يدي الله. محل نظر الرب فين؟ القلب. لما رب العالمين بقى انت يوميا بتهتم انك تزين قلبك قد ايه وانت نازل، محل نظر الرب. لكن محل نظر الخلق بناخد وقت كتير ودنا نعمل ونلبس اللبس ده ونعدل ده عشان الناس هتشوف. طب رب الناس؟ لا، انا مش مشغول ان الجميل يرى قلبي، مش فارق معايا. حاشاك وحاشاكي انك تكوني في الحتة دي. حتى لو انت مغلوبة في الباب ده اعترفي وانكسري وادعي ربنا ان يسترك وان يعينك على نفسك، قولي له يا رب انت مطلوب محبوب لكني مغلوبة ساعدني. لكن ما تقاوحش، لان القبر مش هتعرف تقاوح فيه. المعنى ده هنتكلم في القلب السليم هيجي ازاي ان شاء الله في اخر اللقاء ده او في بداية اللقاء البكرة باذن الله. ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عليه مدافعة مستميتة في شعب أبي طالب. دخل معاه، كان بينام في فراشه، كان بيصرف عليه، أواه احتواه. لما جه يموت خلاص وهو على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم حاول معاه جامد قوي. سبحان الله، إنك لا تهدي من مهما أحببت. الهداية مش بتاعتك أنت، عليك الاستهداء. أسباب الهداية أنت بتعملها، لكن الهداية ملك لله حصريا. فابو طالب مرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمه، فرح له. لقى مين عنده؟ الصاحب الانتيم. خلاص، انتيمه مين؟ خليله مين؟ شوف عم يبقى خليلك ابو جهل. وكم ابو جهل في حياتك وانت قاعد يتقرب منه. شوف، كان مالك بن دينار ليه كلمة جميلة جدا، يقول لأن أحمل الحجارة مع الأبرار خير من أن أأكل الحلوى مع الأشرار. الناس كانت فاهمة المقاصد كويس قوي، هو مخلوق ليه وجاي ليه وكلها أوقات والدنيا ماشية. المهم، أبو طالب تعبان بيموت، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز النبي صلى الله عليه وسلم إيه الكلمة اللي هتعدي. فبيقول له إيه؟ قل يا عمي لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله لك، أدافع عنك، لأن مش هعرف أدافع عنك لو مت على الكفر. فهو بدأ ينشد أبيات وشعر وبتاع ومبسوط وهم أن يتكلم. أبو جهل راح بصص له قال له إيه؟ على ملة عبد المطلب أترغب عن ملة أبيك وملة أجدادك؟ ملة عبد المطلب وكان معاي واحد أظن الوليد، كانوا الاثنين دول. وده يدنه يقول له على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قول لا إله إلا الله، والتاني يقول له على ملة عبد المطلب. مين اللي بيدعوه؟ النبي أشرف صلى الله عليه وسلم من ملك جوامع الكلم وأسلوب الأقناع، صح؟ بس لو جنبك أبو جهل مش هينفع معاك الدروس دي كلها ولا الكلام ده. ليه؟ انت اللي اختارت. فابو جهل قال له على ملة عبد المطلب، فكان اخر حاجة قالها على لسانه ثم روحه خرجت، قال بل على ملة عبد المطلب، اجلالا للنبي. الرب سبحانه وتعالى جعله اخف الناس عذابا يوم القيامة. ده يبقى يقعد في الحر ده بقى، صح؟ لا لا لا، هيتحط تحته حجر مغلي، حجر ده ويحط رجله عليه دماغه تغلي منه، وده أهون أهل الأرض عذابا. السبب إيه؟ الصحبة. الصحبة. أنت ممكن تبقى قاعد مع واحد دلوقتي يقول لك النط يلا مش يلا كده طولنا خلاص، وقاعد يسحبك يسحبك يسحبك يسحبك فيضيع مثلا حاجة. واحد تاني يقول لك إيه؟ بص هو كده كده بيخلص وربع، خلاص بقى خمس دقايق. لا أنا بكلمك فين؟ جوه الجامع. طب بره الجامع يا عم؟ أما نروح نبقى نصلي، أما نروح إن شاء الله هنعمل كذا. يا عم والله بص انت نيتك ايه؟ مش هي زي اختك؟ انت عمرك فكرت فيها تفكير وحش؟ لا، يقول لك بس وانا كمان خلاص احنا نيتنا لله طالما ما نقصدش اي حاجه، وده انه يدفعه في الاتجاه ده. نيجي يوم القيامه بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيحكي لنا، وربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا، نيجي يوم القيامه زي ما سمعتوا برضه في سوره الحديد، الم نكن معكم. يجي بقى الصحابه يقولوا لهم احنا مش كنا معاكم؟ كنا جينا مره ليله 27، انا فاكر اللي انا جيت معاكم وصلينا والشيخ اتكلم في الصحب على فكره والله انا بالاماره. وده انه يقول لك انا الم نكن معكم، يقولوا اه انتوا كنتوا معانا بس ايه بقى ايه؟ فتنتم انفسكم. انا طلعت من هنا ورجعت تاني للشله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول حديثين، بيقول لنا ان الجليس والخليل في فرق بينهم، في فرق بين المرء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على ديني خليله. يعني ايه خليل؟ لا مش اي صاحب، الخليل ده اللي هو الانتيم. خلاص يقول لك ايه؟ يبقى خلل ايه شعرك، يعني حط صوابعك كده جوه عشان الميه ايه. فحصل ايه عشان كده يوم القيامه؟ يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ده واحد هيسمي واحد بالاسم. كان في واحد مره بيسمع الايه دي وبعدين بيقول ايه؟ اول ما جت الايه دي قلت يا نهار ابيض، ده كل زمايلي هيقولوا عليا انا. فبقول خدت قرار في حياتي ان هذه الآية لا اسمعها يوم القيامة، لا اسمع اسمي يوم القيامة ان انا يتقال يا رب ما كنت خدت فلان خليل. انا خلاص همشي في اتجاه معين، عمر ما في حد هيقول علي ان انا ايه ورطته. يا جماعة فكرة ان انت مؤدبة دي ما بتنفعش يوم القيامة. يقول لك الحمد لله هي مؤدبة ما بتكلمش ولاد. لا يا جماعة، المؤدب عندنا هو الذي تأدب أمام كلام سيده. لكن واحد بقى كويس مع الخلق وسيء مع الخالق عندنا ليس بمؤدب، مش دي المعايير بتاعتنا. ما مؤدب الأدب بتاعت الناس، لكن احنا بنعامله ازاي؟ احنا عندنا يا جماعة المسلم الدنيا ايه؟ معصية وطاعة، مسلم أو عاصي، ده اللي ظاهر قدامي، الباطن مش بتاعتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا المرء على دين خليله. بيقول لنا بقى ايه؟ مثل الجليس الصالح كمثل الايه؟ كحامل المسك. لو في واحد معاه مسك خلاص، معاه عود عبد الصمد، وانت قاعد بتصلي جنبه خلاص، احيانا بيبقى معاك متعتين، متعة استماع القرآن ومتعة العطر خلاص، وانت ايه الدنيا رايقة خالص معاك. كحامل المسك، اما ان هو هيديك او انت هتشم منه ايه، اما هيساعدك يقول لك تعالى نصلي الفجر، تعالى نعمل كذا، هيقول لك على حاجه فيها طاعه. ده في قران في المسجد هنا من الحد للاربع كل يوم من بعد 10 شوال موجود في المسجد. عاوز تحفظ قران روح احفظ، عاوز تتعلم قراءه ولو يوم في الاسبوع هتلاقي. فتلاقي واحد يقول لك المعلومه دي. ده في واحد بيصلي بيخطب الجمعه مش عارف في مسجد ايه، وصوته حلو وقراءته حلوه وخطبته جميل، فهتلاخد معلومه او هتشم منه ايه. طيب والتاني ابو جليس السوق. جليس السوق اللي هو ايه؟ مش انتيمك، لا، انك بتقعد معاه ودانك تسمع منه ايه، يعني هو من الشله بس بتسمع منه كلام وحش، ممكن تسمع منه غيبه، كلام على البنات، كلام مش عارف على كذا. عمره ما يسمع اذان ويقول لك من ردد الاذان، عمره ما يقول لك ده في جنازه ما تيجي ناخد نكسب الاراطين دول. ليه؟ المقصد مضروب. زي اللي الاخت بتاعتك بتتكلم عليه من شويه دي بتاعت الحجاب، هو المقصد. هي لو مش شغاله وعارفه هي جايه ليه ورايحه فين ومركزه جدا في الطريق ده، هتاخد بالها كويس قوي ان الحاجات دي لازم تخلص. طب نيجي يوم القيامه، الصحبه دي لها اثر؟ شوفوا بقى يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والناس داخله الجنه، في ناس بقى ايه؟ لانتم اشد مناشده لله في اخوانكم الذين دخلوا النار. يعني الجنه موجوده مش عاوز يخشها، يقول له يا رب انا كان في واحد معايا كان صاحبي احيانا كنت اشوفه كده وبتاعه وكنت عارفه، بس هو مش موجود، شكله كان عامل مشاكل وبتاع، يا رب دخل ليه؟ دخل النار، انا عاوز اطلعه. فيأذن الله سبحانه وتعالى يقول لهم ايه؟ ادخلوا النار، ويحرم اجسادهم على النار، يحرم اجسادهم على النار، ويقول لهم بقى اخرجوا من النار من عرفتم. طلع اصحابك. لو ما فيش في الصحبه الصالحه الا دي لكفت. عشان كده يا جماعه مش هقول لك استكثر من الصحبه الصالحه، لا، انت لو تقدر ما فيش صالح الا ما تعرفه اعمل، وانت لو ما فيش صالحه الا تعرفيها مجرد معرفه اعملي. الحاجه الثانيه بقى انك تجل اهل الصلاح. انت ما بترتاحش لسين او صاد ما فيش مشكله، لكن الفكر العام والسمت العام لازم من جوه تكون مقدره، لانك لو دنيتك تسخر من هؤلاء وكل شويه تتريق عليهم ممكن تسمع يوم القيامه مش دول اللي انتوا كنتوا منهم تضحكون، اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون، نسال الله السلامه. فالمعنى ده مهم جدا جدا انك تاخد بالك منه، ان في مشاهد يوم القيامه صعبه جدا، المشاهد دي سببها الصحبه، سببها الصحبه. انا قلت لكم امبارح انا ما اعرفش حد كمل في الطريق ده ودنه محافظ على الصحبه القديمه، وقلت لكم اخطر حاجه في الصحبه غير المعاصي صحبه مين؟ نسيته، شله ايه؟ شله الدرهم والدينار، خلاص، شله اللي شفت اللبس الجديد، شفت مش عارف ايه ده في وجبه، في مطعم في جديد فتح، ده في مش عارف، شفت المكياج ده، في تمينات دي، شوف مش عارف ايه ده بيعمل الماسك ده العين ده، الناس دي الشله دي مشكله كبيره. طب مشكلتها فين؟ ها مشكله يا جماعه الخير، بصوا القلب ده زي السبوره كده، عارفين السبوره البيضه دي؟ هو سبوره ورقه كده يسري، لو رسمنا في الورقه دي مثلا حصان وفارس كبير قوي، هيبقى باقي قد ايه في الورقه؟ حاجات قليله قوي، صح؟ مش هنعرف نرسم تاني. هو قلبك ده زي الورقه، لو رسمت كتير من الكلام ده من غصب عنك هيبقى دي اهتماماتك. مع اللي بيتابعوا العربيات ليل نهار، في فرق بينك بتتابع من باب المرايات اللي قلنا عليها، وفي فرق دي سكته كل شويه، هو في الاعتكاف. انا كنت مره مع واحد كده في الرياض رايح مشوار، كل شويه يجي له اشعار يروح فاتح يقول لي مش عاوز تجيب حاجه لابراهيم؟ اقول له لا مش دلوقتي، ما انا لسه جاي بقى، ولسه بعد لسه هروح اعمل عمره واروح المدينه، فلسه اخر ساعتين وبهات الهدايا، وبعدين شويه نمشي شويه يقول لي على فكره لو عاوز تجيب مش عارف حذاء ايه في فرصه دلوقتي. فانا قلت له انت مالك مهووس كده بالموضوع؟ قال لي اصل انا عامل ايه؟ انا داخل في كل التطبيقات بتاعته العروض، انا في الساعه اللي ركبتها دي خلاص انا حسيت ان دماغي جالها عرض، اتعرضت كده عروض عروض عروض عروض، ويوقف ويبص وبتاع ويتابع ويقول اه وبتاع، وايه بقى؟ وتلاقي عنده بدل الاحذاء 10 احذيه، ليه؟ ماشي ورا العروض. فايه اللي حصل له؟ الورقه اتملت. فعما يجي بقى تيجي تقول له صيام اثنين وخميس تقول له اخره ومش اخره، مفيش مكان، خلاص الدنيا اتملت. فالناس اللي قاعده تشغلك واللي الحق والريال راح والدولار الا مش عارف هو مين راح وليل نهار بياكل الحته دي، ايه اللي بيحصل في دماغك؟ بدي توب اهتماماتك من غصب عنك. يعني مثلا الشباب اللي بيتفرجوا على الكوره، في واحد بيدخل على الماتش بس يتفرج، الماتش الساعه كام؟ الساعه 9، خلاص يدخل الساعه 9، 10 ربع بيسيبه، تحليلات في الوسط مش فاضي. لا في ناس بقى بتقعد ايه تاكل الفشار من الساعه 6:30، خلاص والإعلانات ومش عارف ايه واللي بتاع والتوشيبا العربي وهنا ومش عارف ودي مين داخل بمداخلة وبتاع والتقسيمة وغالي وهو بيسخن وهو ما بيعمل. الراجل ده عم يبقى قاعد من 7 لغاية الساعة 2 بالليل عشان يشوف زمايله هيقولوا على الراجل ده. انتوا حاسين المساحة دي ده مجرد واحد بيتفرج على كورة ولا خلاص اهتماماته اتسحبت؟ عشان كده ما تجيش تقول لي بقى ايه هو مش عارف يصلي في الجامع. يا جماعة هو خلاص هو فقد كل الشغف اللي ساعده يبني اهتمامات. طب انا بحب الكورة، اولا الاسلام رغب جدا انك تمارس رياضة مش تتفرج على اللي بيلعبوا رياضة. انا قلت لكم كده الفرجة كتير على الرياضة دي يعني هي حتى من ناحية منطقية كده وانفة كده ومروءة. يا عم احترم نفسك، ليه قاعد ما تتفرج ساعتين ثلاثة على ناس بتلعب كورة؟ طب مرة الثانية الثالثة الرابعة، لا انت مارس كورة العب، لكن طب حياتك كلها قاعدة بتضيع بالطريقة دي؟ خلينا نقول ان هي مباحة مش ما فيهاش حرام، بس انت عارف كمية الوقت اللي طاير منك في المباح قد ايه؟ والله لو احنا معظمين الاخرة ومعظمين الوقفة بين ايد ربنا قسما بالله العلي العظيم لا تلاقي ابعد الناس مغلوب في معصية من تبرج ولا سرقة ولا كده، هتلاقيه شوف في الباقي غير المعصية دي هتلاقيه طلقة. ليه؟ هو واثق ان ربنا سبحانه وتعالى كل دقيقة يا جماعة شق التمرة هتلاقيه يوم القيامة كجبل احد بيديك كده عما تقول سبحان الله وبحمده بتاخد نخلة في الجنة ساقها من ذهب. انتوا عارفين مشكلة فين؟ مشكلة اللي جوه قوي احنا مش مصدقين. يعني احنا كلنا عندنا يقين ان ربنا قادر صح؟ وربنا قادر انه يعطيني ما اريد، انت مصدق دي ولا؟ بص انا لا الموضوع ده يعني موضوع الرقية، في حد من القاعدين عارف ان الرقية بتعالج من الامراض؟ الرقية بتشفي باذن الله. اللي موافق يرفع ايده. طب اللي موافق عن تجربة مش معلومة ده انه رافع ايده. النص نزل ايده خلاص عن تجربة. يعني انا كان عندي مرض خلاص استعنت بالله وخدت بالاسباب الطبية واستعنت بالله وخدت اسباب المعنوية وبالرقية وعافاني الله منها. اللي رافعين ايديهم دلوقتي دول اكتر ناس يقدروا يتكلموا عن الرقية. ليه؟ انا مش بكلمك عن ما سمعت لكن عن ما تذوقت وطبقت. فاهمين؟ يا عم اقول لك تعالى اتكلم على الدعاء تقول لي لا انا لازم احضر. يا عم كلمني انت عن قصتك في الدعاء. بص بلاش انا قسما بالله من وانا في تانية اعدادي بدعي ما في دعاء بيجي، فانا مش هعرف ادعي او اتكلم في الموضوع ده. في واحد تاني تقول له كلمني عن الدعاء تجربتك في الدعاء يقول لك يا والله اقسم بالله انتوا عاوزين رمضان معايا. رمضان معايا اقول لك بقى بص اعمل لك قايمه لما الطريق كان مقفول قوي ما فيش سبب عندي قايمه ليها، ولما كنت يعني كان في اسباب وكده بس متاخره اجيب لك القايمه دي واجيب لك القايمه دي واجيب لك القايمه دي. الناس دي بقى عندها ايه؟ عندها يقين ولا كلام عام؟ ايوه انت بقى عندك يقين هتبقى زي اللي احنا قلنا امبارح. انتوا عارفين امبارح احنا قلنا ايه موضوع 50,000 فاكرينه؟ مش فاكرينه براحتكم خلاص. انا اعرف بس شوشره كلام كده وبتاع حوالي 6 خلاص عرفت ان هم تصدقوا بهذه المبالغ لجمعيات رسميه كل واحد في مكانه. ده يا جماعه واحد داخل ما بيجربش ربنا، هو خلاص حد ذكره فتحرك. احنا قلنا امبارح النساء وسبناهم صح؟ ان اخت اللي عندها يقين تقدر تسيب حاجه من ذهبها سواء بيسمعوني اونلاين او على دلوقتي. دلوقتي انا هختم بعد دقيقه تاخد القرار دلوقتي لو انت عندك ثقه بس يكون الذهب بتاعك ها عشان مش بتاع مامتك وتبقى الدنيا بهدله ولا زوجك ويبقى الدنيا هندخل بقى ايه ممكن مش هنصوم النهارده. يكون الذهب بتاعك خلاص ويكون عندك الذهب ده ما يزيدش عن 20% عشان بس نأمن ايه الدنيا كلها. يبقى 20% من ذهب تقدري تطلعي 20% فيما تحت يعني من 0 لـ20 من ذهبك النهارده تاخد القرار قبل ما الشروق يطلع ولا لا؟ وخش تجربة هو يخلفه وعندك يقين ولا لا. خلاص كله بقى قاعد عمال يحك في الخاتم دلوقتي ويبص في الحلق والكلام ده. المشهد ده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة كان قاعد وقال ايه تصدقنا. بلال بيقول انا جبت سرة كده ملاية ورحت حاططها اتملت كلها ذهب. نقدر دلوقتي عند الاخوات اخت تقلع كده ايه الازدال بتاعها وتفرش كده والدنيا تفرش وتعمل بس كله ينزل وشيه وحد من الاخوة بقى يطلع ياخد الايه السرة دي. انا عندي يقين ان في ناس هتعمل كده مش غلبة ظن بقول لك يقين. وادخل معاكم تحدي ادخل معاكم تحدي انا بقول لك ان شاء الله ان في ناس هتعمل كده. السؤال بقى اللي معاه مش عاوز يعمل مشكلته فين؟ في ناس عندها بعض الكلكعة بس خلينا نقول ما عندوش اي سبب يعني مش زوجي هيضربني وبابا هيمنعني القصة دي مش موجودة مشكلته فين؟ جوه بقى. خلاص فاكرين الاول حاجة قلتها التطبيق مش متحمل هو عنده الملف بس مش عارف يقراه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى ويجعلني وإياكم ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى. لعل الله ييسر لنا اليسرى. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.